بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكرت بالأمس أن العلماء من أئمة القراءة قد ضبطوا هذا القرآن ضبطا عجيبا دقيقا، ثم نقلوه إلينا في غاية الدقة إلى حد يعجز الإنسان عن وصفه، وأنه لا يعلم في علم من العلوم من الدقة المتناهية كتلك الدقة التي نجدها في نقل هؤلاء العلماء. وقبل أن أبدأ في درسنا هذا اليوم، لعل من المناسب أن نعرض عليكم بعض النماذج والأمثلة اليسيرة التي تدل على دقتهم في النقل والضبط وعلى شدة عنايتهم في هذا القرآن. ليس الكلام في نقل ألفاظه إلينا بالروايات المختلفة، بل في طريقة الأداء، لأن هذا القرآن كما هو معلوم يتلقى مشافهة، معنا اليوم فضيلة الشيخ ياسر شيخ القراء عندنا في الكلية، تسمعون بعض النماذج اليسيرة التي تدل على غيرها، تدل على المقصود في هذا الباب. الشيخ ياسر، تفضل. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكل من والاه، وبعد، نعرض عليكم إن شاء الله بعض النماذج التي اختلف فيها القراء في طريقة الأداء. ففي العادة كان المتقدمين لهم نظام في طريقة نقل الروايات عن الأئمة الأعلام، فقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا لجمع الجمع بالعشر أو أكثر أو بالسبع، كما يقول العلامة ابن الجزري رحمه الله. كان في العهد الأول الطالب يلازم الشيخ ملازمة فترة من الزمان ويقرأ عليه ختمة لكل راوي، ولما فترت الهمم واشتغل الناس فأصبح الآن يجمعون الروايات في ختمة واحدة، وهذه ختمة المتأخرين. فاختلفوا، نعرض عليكم بعض النماذج من الأصول والفرش. فاختلفوا في البسملة، بعضهم ذكرها بين السورتين وبعضهم لم يذكرها. فمثلا عند قالون وابن كثير وعاصم والكسائي يثبتون البسملة بين كل سورتين كما نقرأ الحفص، مثل قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. والأوج بين السورتين معلومة للجميع. ومن القراء من يترك البسملة أصلا بين السورتين، وعنده القرآن كله كالسورة الواحدة، مثل الإمام حمزة رحمه الله ابن حبيب الزيات، فيقرأ القرآن بالوصل، أو إذا وصل السورتين لا يبسمل. فمثل: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك، ويقرأ هكذا، ولو أيضا سكت: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم نشرح لك صدرك. وهذا في مذهبه. ومن القراء أيضا مثل ورش وأبي عمرو وابن عامر، فلهم خلاف في البسملة، لهم الوصل والسكت بدون بسملة مثل ما يقرأ حمزة وقالون ومن وافقوه من القراء. أحيانا يوافق حفص في أحد الأوجه وأحيانا يخالفوه، وإذا خالفوه يقرؤون مثلا وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك، هذه قراءة ورش، وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك، هذه قراءة أبي عمرو وابن عامر. أيضا هذا نموذج على اختلافهم في البسملة، وأيضا اختلفوا في بعض المدود، فمنهم من يشبع المد المنفصل والمتصل إلى 6 حركات مثل حمزة وورش، ويقول الناظم طولى لورش وحمزة ووسطى للباقين، يعني الإشباع الطويل لحمزة وورش والتوسط للباقي. يقرأ مثلا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هكذا يقرأ ورش وحمزة يوافقه في الإشباع. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. طبعا أثناء التطبيق نراعي الأصول لكل قارئ. أيضا اختلفوا في هذا اختلاف بعضهم في نماذج بسيطة من المدود، والباقون مثل عاصم والكسائي وأبي عمرو وابن كثير لهم التوسط، ابن كثير وأبي عمرو لهم القصر في المنفصل نسبة من طريق الشاطبي. يقرؤون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هكذا بالقصر. ويقرأ الباقون بالتوسط، يعني بين مرتبة ورش ومرتبة ابن كثير. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذا مذهب في المدود. واختلفوا أيضا في أشياء كثيرة جدا مثل الإدغام والهمز المفرد والهمز الساكن وإبداله والنقل وما شابه ذلك. فنعطي بعض النماذج، يقرأ الإمام السوسي عن أبي عمرو البصري في مثلا مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فيضغم الكاف من الكاف، وهذا انفرد بها السوسي عن أبي عمرو. أيضا في النقل، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، وهذا انفرد بها ورش عن نافع رحمه الله، كما يقرأ قد أفلح المؤمنون ومتاع إلى حين عذاب أليم، وهكذا. والباقون يقرؤون بالتحقيق مثل ما نقرأ لحفص قد أفلح المؤمنون، وحمزة يقرأ بالسكت قد أفلح المؤمنون، هكذا. أيضا اختلفوا في بعض الإدغامات والحروف المتقاربة مثل لفظ اتخذتم، حيث جاء في القرآن الكريم قل اتخذتم عند الله عهدا، فكل القراء يدغمون الذال في التاء ما عدا حفص وابن كثير، فحفص وابن كثير يقرآن قل اتخذتم عند الله عهدا بالإطار هكذا. طبعا الباب طويل جدا ويعي في البحث، فلمن أراد إن شاء الله الرجوع إلى المزيد فموجود في كتب إن شاء الله نبه عليها في نهاية الدرس. كما اختلفوا في الأصول، يعني القواعد المشهورة عند القراء مثل أحكام النون الساكنة والتنوين، يقرأ خلف عن حمزة مثلا من يقول، ومن الناس من يقول آمنا بالله، يترك الغنة عند الواو والياء، وما لهم من الله من واق، والباقي القراء يقرؤون كما نقرأ الحفص بالغنة، العظام الغنة. أيضا اختلفوا في الياءات الإضافة، وياءات الإضافة تدور بين الفتح والإسكان، كما يقول الله عز وجل: قال إني أعلم ما لا تعلمون، وباقي القراء يقرؤون بإثبات الياء بدون بسكون الياء بدون فتحة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، الجماعة يقرؤون بالفتح هم نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر، وباقي القراء بالإسكان كما نقرأ لحفص. اختلف القراء في الأصول أيضا، اختلفوا في الفرش، ومعنى الفرش مصدر فرش يعني انبسط وانتشر في سور القرآن، الألفاظ الوحي المختلف فيها بين القراء في سور القرآن من الفاتحة إلى الناس. من الفاتحة مثلا قوله تعالى: مالك يوم الدين، فقرأ بالإثبات عاصم والكسائي ويعقوب وخلف كما نقرأ لحفص مالك يوم الدين، وقرأ باقي القراء ملك يوم الدين بالحذف. لفظ الصراط: اهدنا الصراط المستقيم، كل القراء يقرؤون بالصاد الخالصة إلا رويس وحمزة يقرأ بالإشمام، الصاد صوت الزاي يخرج منهم، يتولد من هذا الخلط صوت لا بصاد ولا بزاي كما يطلق عليه البعض ظاء العوام. اهدنا الصراط المستقيم هكذا، اهدنا الصراط المستقيم، ما نخرج لساننا في الظاء، هذه ليست بظاء، اهدنا الصراط المستقيم. ورويس والبزي عن ابن كثير يقرآن اهدنا الصراط المستقيم هكذا. أيضا في سورة البقرة قوله تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قرأ الكوفيون: وما يخادعون إلا وما يخدعون إلا أنفسهم، اللفظ الثاني يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، فنافع وابن كثير وأبي عمرو يقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون هكذا. أيضا صنعت بعض النماذج التي اختلف القراء فيها اختلافا كثيرا، يعني لفظ قالوا أرجه وأخاه ورد في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين في سورة الأعراف، قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين في سورة الشعراء. انظروا اختلاف القراء ودقة اختلافهم في ألفاظ دقيقة جدا، لا هذه الأشياء لا تؤخذ إلا بالتواتر. فقرأ قالون وابن وردان قالوا أرجه وأخاه بدون همزة وكسر الهاء بدون صلة الهاء هكذا، قالوا أرجه وأخاه. قرأ ورش والكسائي وابن جماز وخلف قالوا أرجه وأخاه بدون همز وإشباع الهاء مع صلتها، كسر الهاء مع الصلة، أرجه وأخاه هكذا. قرأ عاصم وحمزة بدون همز وإسكان الهاء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أو أرسل في المدائن حاشرين. قرأ ابن كثير وهشام قالوا أرجئه وأخاه، يثبتون الهمز بين الجيم والهاء مع ضم الهاء وصلتها بواو لفظية، قالوا أرجئه وأخاه. وقرأ البصريان يعقوب الحضرمي وأبي عمرو بن العلاء البصري، قرأوا مثل قراءة ابن كثير ولكن بدون إشباع الهاء، قالوا أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه هكذا. وقرأ ابن ذكوان قالوا أرجئه وأخاه بالهمزة مع إسكانها وكسر الهاء بدون صلتها. لاحظتم الدقة في النقل. في قوله تعالى: وقالت هيت لك. اختلف أيضا القراء في لفظ هيت، فالبعض يقرأ هيت والبعض يقرأ هيت والبعض يقرأ هيت والبعض يقرأ هيت. المدنيان نفعوا أبي جعفر وابن زكوان يقرآن وقالت هيت لك بكسر الهاء وياء مدية وفتح التاء. هشام عن ابن عامر أهل الشام يقرأ هئت لك بكسر الهاء وإثبات همزة ساكنة بين الهاء والتاء وفتح التاء، وقالت هئت لك، وورد عنه قراءة هئت لك، إلا أن العلماء ضعفوا هذه الرواية، لا تقرأ من طريق الشاطبية إنما تقرأ من طريق طيبة النشر. قرأ ابن كثير هيت لك، وكل واحدة لها توجيه، كل قراءة لها توجيه ولها معنى. هيت فتح الهاء وضم التاء، هكذا يقرأ ابن كثير المكي رحمه الله، وقالت هيت لك. باقي القراء مثل حفص والكسائي وحمزة وعاصم يقرؤون وقالت هيت لك كما نقرأ لحفص. قوله تعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم يخصمون، قرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف وهم يخصمون كما نقرأ لحفص، وقرأ ورش وابن كثير وهشام وهم يخصمون بفتح الخاء وتشديد الصاد يخاء يخصمون، وقرأ أبو جعفر وقالون في أحد وجهيه يخصمون بإسكان الخاء وصاد مشددة، معنى ذلك أنه جمع بين الساكنين وهم يخصمون، سكن الخاء ويشدد الصاد. وقرأ أبي عمرو والوجه الثاني لقالون باختلاس فتحة الخاء وهم يخصمون وهم يخصمون، هكذا نقلت. لفظ إبراهيم وإبراهام، أهل الشام يقرؤون، ابن عامر الدمشقي يقرأ ألفاظ لفظ إبراهيم في مواضع معينة حددها العلماء إبراهام، وفي مواضع أخرى يقرأ إبراهيم، فاللفظ المرسوم في المصحف بدون ياء يدل على احتمال القراءتين، يسموه رسم احتمالي. إبراهام في سورة البقرة، جميع مواضع لفظ إبراهيم في سورة البقرة يقرأها إبراهام، أيضا في سورة آخر مواضع في سورة النساء واتخذ الله إبراهام خليلا، واتبع ملة إبراهيم يقرأ إبراهام حنيفا، وأوحينا إلى إبراهام، وقيد هذه المواضع ويخرج مواضع أخرى مثل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، هذا أيضا في سورة النساء ولكن يقرأها كجماعة القراء إبراهيم، يدل ذلك على الرواية والنقل، فلم يقص هذا اللفظ على غيره كما يقول الشاطبي رحمه الله وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متنخل. أيضا يقرأ أواخر سورة التوبة قال أخيرا توبته، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها، يقرأ إبراهام. إن إبراهيم لأواه حليم، يقرأ إن إبراهام لأواه حليم. أيضا في سورة العنكبوت يقرأ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، يقرأ إبراهام بالبشرى، وقيده بآخر العنكبوت ليخرج الموضع الأول، وهو قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، فيقرأ هذا اللفظ كجماعة القراء مثل حفص. انظروا إلى هذه الفروقات. طبعا لعلنا نكتفي ونترك المجال إن شاء الله لشيخنا. جزاك الله خير، شكر الله لك. على كل حال، أما في العلوم الشرعية فلا يوجد من هذه العلوم ما هو بهذه المثابة من الدقة، وهذه الأوجه التي يعبر عنها الشيخ بأنها اختلاف، المقصود به اختلاف التنوع، بمعنى أن هذا الاختلاف يرجع جميعا إلى الأحرف السبعة، فهي من الأوجه التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا ضبطوا مثل هذه الأشياء فهل يظن أن لفظة تضيع فضلا عن آية فضلا عن سورة؟ وأما في غير العلوم الشرعية فعندنا جماعة من الإخوان، جماعة من الإخوان من الأطباء من غيرهم، هل تعلمون من هذا شيء دكتور مصطفى سلطان؟ عندكم في الطب شيء من هذا؟ ها؟ العلوم بالنسبة إلى هذا تعتبر تدرس جزافا بالنسبة لهذه الدقة العجيبة. وهذا مما قيده الله تبارك وتعالى لهذا القرآن، حيث حفظه بأن هيأ هؤلاء حتى عكفوا عليه وضبطوه هذا الضبط، حتى إن بعضهم يكون جبلا في القراءة، وقد يكون عند علماء السنة عند علماء الحديث مضاعفا. والسبب في هذا أنه جعل كل هم له وجهد منصرفا إلى القرآن، فصار في غاية الإتقان. ولذلك تجد في الغالب أن الذين يتمكنون في القراءة تجدهم في الجانب الآخر في الحديث أو في العلوم الشرعية الأخرى من الفقه، وليسوا بهذه المنزلة التي هم فيها في القراءة. والسبب أن هذا يستحوذ على الجهد والذهن ينصرف إليه انصرافا كليا في الغالب، بحيث يضبط هذه الفروقات الدقيقة التي حينما يسمعها الإنسان أحيانا في قضايا تتعلق بمثل الاختلاس أو نحو ذلك قد يقول يعني أين نحن من هذا، والله المستعان. فأحيانا بعض الأمثلة تفيد ما لا يفيده كثير من الكلام والشرح، ولهذا أحببت أن الشيخ يسمعنا بعض ذلك. نبدأ. والشيخ ياسر لو تجلسون هنا على أساس التطبيقات التي سنمر بها، واسمحوا لي اليوم هذا أخذ منا جزء من الوقت الآن، لكن أحتاج قبل فترة الاستراحة وبناء على اقتراح بعض الإخوان أن تكون الفترة الأولى أطول، أن أنهي هذا الجزء المتعلق بالأداء لأنه لا يحسن قطعه، ثم بعد الاستراحة نقرأ في موضوع آخر. فتحملوا قليلا، ومن يشعر بنفسه في نفسه شيئا من الفتور يمكن أن يغير مكانه أو يذهب يتنشط. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ومنها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون، ويزاد الإشمام في الضم، والروم فيه والكسر الأصليين، واختلف في الهاء المرسومة تاء، ووقف الكسائي على وي من وي كأن، وأبو عمرو على الكاف، ووقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول. يقول: منها ما يرجع إلى الأداء وهو ستة: الوقف والابتداء، يوقف على المتحرك بالسكون. وهذا هو الأصل. تقول مثلا: قل هو الله أحد، الله الصمد. طبعا القراء حينما يسمعون هذا يصيبهم شيء من التحسس، ما في قلقلة. فالمقصود أنه يوقف عليه بالسكون. يقول: ويزاد الإشمام، وهو الإشارة إلى الحركة بلا صوت. احنا وقفنا على المتحرك بالسكون، هذه الحركة قد تكون ضمة مثلا، نريد أن نعلم السامع أن هذه الحركة التي وقفنا عليها أنها ضمة. فالقارئ يظهر هيئة في شفتيه تعرف بها هذه الحركة، فيجعل الشفتين في صورة نطق الحرف تماما، كأنه نطق به على حركته الأصلية. والأمثلة والتطبيقات على هذا يعني في الإشمام، شيخ ياسر ترونه أمامكم الآن، يمكن أن تلاحظوا طريقته في النطق، انظروا إليه لا تكتفوا بالسماع. نعم تفضل. إياك نعبد وإياك نستعين. ده إشارة بدون صوت. لاحظتم الشفه الآن؟ كأنه نطق بالضمة، يضم شفتيه، مع أن هذا ليس له اتصال بالنطق حينما يقف على الساكن، وهذا من دقة القرآن، لأن هذا مما تلقوه بالرواية، ولهذا يقال القرآن إنما يكون بالتلقي والمشافهة. يقول: ويزاد الإشمام في الضم والروم فيه. في إيش؟ في الضم، الروم فيه والكسر، يعني يكون الروم فيه أي في الضم والكسر الأصليين. والروم هو النطق ببعض الحركة، ممكن أن تسمعوا بعض الأمثلة والتطبيقات على الروم. الشيخ ياسر ممكن: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين هو طبعا صوت منخفض، ثلث حركة، ثلث حركة الضمة، ما هي ضمة كاملة. نستعين، يسمع القريب دون البعيد طبعا، عشان المكبر كل المفروض يسمع. الشيخ ياسر، نعم، هذا في الضم. أقول هذا في الضم، في الضم والكسر، والكسر، لكن هذا المثال في الضم، على الضم. وهناك أمثلة على الكسر أيضا. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ثلث كسرة النون أيضا. وإذا قيل لهم، يضم الشفاه ثم يرجع مرة ثانية، إن هذا الصوت مخلوط بالإشمام، الحركة صوت الضم، وهو جزء قليل وقصير ومقدم، ثم الكسر. وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم، هكذا أيضا. وغيض الماء، وغيض الماء، هكذا، هذا إشمام، إشمام الصوت الكسرة للضمة. نعم. يقول: واختلف في الهاء المرسومة تاء، يعني هل نقف عليها بالتاء أو نقف عليها بالهاء؟ اختلف، ليس هذا من الاختلاف كما سبق الذي يحتاج إلى ترجيح، وأن أحد القولين غلط والثاني صواب فيجتهد العلماء في هذا، لا، كل هذه أوجه صحيحة، ولهذا يجوز الإنسان أن يقرأ بهذا وهذا. الشيخ ممكن يذكر لنا أمثلة؟ نعم، تفضل الشيخ. هيهات هيهات لما توعدون. وقف البز والكسائي بالهاء، هيهاه، هكذا على اللفظين، إذا وقف على الأول يقرأ هكذا، وعلى الثاني أيضا هكذا، هيهاه بالهاء، يقلب التاء إلى هاء عند الوقف عليه. أيضا قوله مرضات، قرأ الكسائي مرضه، أيضا له مذهبه الإمالة، يقلب التاء المبسوطة هذه في مذهبي، يقف عليها بلا مرضه، هكذا. نعم. يقول أيضا: ووقف الكسائي على وي من ويك أن، يعني هذا وقف عند الاضطرار ولا يكون وقفا اختياريا. وهذا ذكرت في بعض المناسبات في الكلام على عد الآية، يمكن في الكلام على الإعجاز العلمي وما يسمونه ما يسمونه بالإعجاز العددي، ذكرت أن هؤلاء كيف يعدون الحروف والكلمات، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العد. ومن أسباب هذا الاختلاف في عد الكلمات أن منهم من يعتبر لفظة التي لربما يعدها بعضهم لفظة واحدة يعدها لفظتين، فتكثر عنده الكلمات بهذا الاعتبار. من قطران، هل كلمة واحدة أو قطران؟ لاحظتم؟ ويكأن، هذه الآن كيف يقف عليها؟ وقف اضطراري، ويكأن، أو يقول ويكأن. يقول: وقف الكسائي على وي من ويكأن، وأبو عمر على الكاف، يعني ويك، وقفوا على لام نحو ما لهذا الرسول، يعني إذا وقف اضطرارا يقول مال هذا الرسول. في تعليق الشيخ ياسر. طبعا أبي عمرو الكسائي يقف وي، ويجوز أن يبدأ بأن الله، يجوز. وأبي عمرو يقف ويك على الكاف، ويجوز يبدأ بأن الله. والصحيح المقروء به أن يبدأ بالكلمة، يقف على الكلمة بأسرها، هذا هو المعمول به اتباعا للرسم وعملا بالقياس. قوله ما لهذا الرسول اختلف القراء فيها، البعض يقف على الألف والبعض يقف على اللام، لكل القراء وجهان في هذه الكلمة، يقول ما أو مال. وإذا وقف على ما لا يجوز أن يبدأ باللام، يقول لهذا الرسول أو لهذا الكتاب، لا بد أن يبدأ من أول الكلمة. ويقول أحد العلماء ووقفه بما أو اللام علما كوقف أيما بأي أو بما، يعني يجوز أن تقول أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، يقول أي أو أيما. وإذا وقف على أي لا يبدأ بالكلمة التي بعدها أو الجزء الآخر من الكلمة، يبدأ من أول الكلمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: النوع الثالث الإمالة. أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، وأنا بمعنى كيف، وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى. نعم، الإمالة يفسرونها ويعبرون عنها بأنها أن تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، يقولون من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، أكذا عبروا عنها. يقول أمال حمزة والكسائي كل اسم أو فعل يائي، اسم أو فعل يائي. الشيخ ياسر ممكن. صحف إبراهيم وموسى، هكذا موسى، كما تقول سيبوي نفس النطق، سيبوي أو موسى تقريبا يعني. طبعا لفظ سيبوي مش في القرآن، ولكن هو كما تنطق هذا اللفظ، موسى، عيسى، السلوى، بشرى، وهكذا. هذه الآن الأسماء، اسم أو فعل، والأفعال يسعي. نعم، يقول كل اسم أو فعل يائي، وأن بمعنى كيف، يعني إذا كانت بمعنى كيف. أن شئتم يقول أن بمعنى كيف، هذا احتراز من أنه إذا لم تكن بمعنى كيف، هذه الاستفهامية يعني. أي، فإذا لم تكن بمعنى كيف، لا يكتب كل أن متى في القرآن أن تقرأ هكذا بالملا. إذن هذا الاحتراز ما فائدته؟ هل صفة كاشفة أن بمعنى كيف؟ اللفظ هذا حيث جاء في القرآن فيقرأ بالإمالة. إذن يكون قوله بمعنى كيف أن هذا وصف كاشف، يعني ليس هذا من الأوصاف المقيدة التي تخرج بعض الأمثلة، لأن أن لا تكون فيها بمعنى كيف، هذا معناه إذا كانت في جميع القرآن تقرأ بهذه الطريقة. يقول وكل مرسوم بالياء إلا حتى ولدا وإلى وعلى وما زكى، يعني أنها لا تمال، وهذا أيضا من دقتهم المتناهية. ممكن متى نصر الله، بل كذا، والضحى، والليل إذا سجى، هكذا. تفضل. قال رحمه الله: النوع الرابع المد، هو متصل ومنفصل، وأطولهم ورش وحمزة، فعاصم فابن عامر والكسائي فأبو عمرو، ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. نعم، المد أيضا هذا من الموضوعات التي تدرس في التجويد، لذلك ذكرت لكم بالأمس أن هذا المختصر يمكن أن يختصر أيضا، وكونه يدرس في التجويد لا يعني أنه من علوم القرآن، لكن أقصد أن الناس اعتادوا دراسته هناك فيمكن أن يستغنى عنه لهذا السبب، لا سيما في مختصر شديد الاختصار كهذا. يقول المد متصل ومنفصل. المتصل أن يكون حرف المد والهمزة مثلا في كلمة، والمنفصل بأن يكون بكلمتين. يقول أطولهم، وهذا من الأمثلة والتطبيقات على ما ذكر فضيلة الشيخ في أول الدرس من النماذج التي تدل على ضبطهم وتدقيقهم في حفظ أو ضبط هذه الأشياء ونقلها. فمقدار المد يقول أطولهم ورش وحمزة، ويعدون هذا بالألفات أو بالحركات، يقولون له ما فيه ثلاث ألفات تقريبا، يعني تعادل ست حركات. الشيخ والسماء والطارق، كذا أقرأ ورش وحمزة. ثم يلي ذلك عاصم، ويقدرون ذلك بألفين ونصف، يعني هذا ما يعادل خمس حركات. نعم. وجيء بالنبيين، لاحظ الآن الفرق حركة، وهذا من أعجب الأشياء. يقول فابن عامر والكسائي، يعني بعدهما، ولهما يقولون ألفان تقريبا، يعني يعادل أربع حركات. نعم. ثلاثة قروء، ثم يأتي بعد ذلك أبو عمرو وله ألف ونصف تقريبا، وهي تعادل ثلاث حركات. أو تعفو عن سوء، يقول ولا خلاف في تمكين المتصل بحرف مد، واختلف في المنفصل. فبعض القراء مثل قالون والبزي وابن كثير يقصرون حرف المد فلا يزيدونه على ما فيه من المد، يعني بحيث أنه يكون بمقدار ما يتبين به الحرف فقط، يعني بمقدار حركتين، والباقين يطولونه. فيه يا شيخ قو أنفسكم، إذن في تعليق على المد المتصل. المعتمد في ذلك المد المتصل أن ورشا وحمزة يشبع المد إلى ست حركات، وأن باقي القراء يمدونه متوسطا بمقدار أربع حركات. هذا هو المعتمد المقروء به المعول عليه للقراء السبعة. فتقسيم أبي عمرو إلى ثلاث أو ألف ونصف هذا غير مقروء به، والمقروء به في المتصل هذا بالنسبة للمد المتصل أقل شيء أربع حركات لجميع القراء إلا ورش وحمزة فلهما الإشباع المد الطويل، والله أعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله: النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، وتسهيل بينها وبين حرف حركتها وإسقاط. نعم. تخفيف الهمزة، المقصود بالتخفيف النطق بالهمزة بين همزة وحرف المد، يعني يجعل حرف بجعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة ومخرج حرف المد المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة والألف، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية. الشيخ قد أفلح المؤمنون، هذا بالنسبة للنقل. قد أفلح، الهمزة على فتحة، ينقل الفتحة إلى الدال، الدال الساكنة، فتحرك الدال بنفس الحركة وتحذف الهمزة، هذا بالنسبة للنقل. قد أفلح المؤمنون، هكذا يقرأ ورش. نعم. يعني الآن تخفيف الهمزة ذكر بعده أربعة أنواع: النقل والإبدال والتسهيل والإسقاط. فالنقل يعني نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتسقط، مثل ما قال الشيخ قد أفلح كذا. يقول نقل وإبدال لها بمد من جنس حركة ما قبلها، هذا النوع الثاني اللي هو الإبدال، فتبدل ألفا بعد الفتحة وواوا بعد الضمة وياء بعد الكسرة. الأمثلة نعم. في طائفة من الأمثلة في النوع الأول اللي هو النقل، من استبرق مناما من آمن مناما الآخرة الآخرة هكذا وصف، منوتيا ومتاع إلى حين. بالنسبة النوع الثاني اللي هو الإبدال التي تبدأ الألف إن كان قبلها فتح فتبدأ ألفا بالمناسبة، إن تكونوا تعلمون فاذنوا فاذنوا يقرأ فاذنوا، والتي تبدأ الواو إن كان قبلها ضم أيضا للمناسبة، يؤمنون المتفكة كان قبلها ياء أيضا إن كان قبلها كسر تبدأ الياء، مثل إيتي بقرآن أو الذي تؤمن الذي تؤمن يا الذي تؤمن أمانته اقرأ الذي تؤمن هكذا. نعم. ثم النوع الثالث وهو التسهيل بينها وبين حرف حركتها، وهذا أيضا لهم فيه أوجه. نعم. طبعا يقرأ قالون وأبي جعفر وأبي عمرو بإدخال ألف الفصل بين الهمزتين، قل أنبئكم، حقق الهمزة الأولى الكل مجمع على تحقيقها، الثانية فيها التسهيل وتسهل من جنس حركتها، قل أنبئكم، وابن كثير وورش ورويس يقرؤون قل أنبئكم، ما هي هاء خالصة لا تبدلها لكن من جنس حركتها، قل أنبئكم أنبئكم أنزل عليه الذكر أنزل عليه الذكر أنزل عليه الذكر. البعض يقرأ بالتحقيق مثل حفص وحمزة والكسائي، وقالون وأبي عمرو وأبي جعفر يقرؤون بإدخال الألف الفصل بين الهمزتين مع التسهيل، وأيضا ابن كثير ورويس وورش يقرؤون بالتسهيل الثانية بدون إدخال الألف هذه، قل أنبئكم أنزل. نعم. والنوع الرابع هو الإسقاط، وأيضا لهم فيه أوجه، مثل جاء أمرنا جاء أمرنا، فقالون والبزي وأبي عمرو يسكتون الهمزة الأولى، وعلى ذلك فلهم فيها وجهان المد والقصر، جاء أمرنا أو جاء أمرنا، وورش وقنبل وأبي جعفر يسهلون الهمزة الثانية، ورويس جاء أمرنا جاء أمرنا، تحقيق الأولى وتسهيل الثانية. إذن الأولى فيها كلام إسقاط يعني حذف الأولى خالص بدون همز، يقرأ بهمزة الثانية، واختلف في الإسقاط هل هي الأولى أو الثانية، باعتبار لو أسقطت في الأولى لا صار عنده من قبيل المد المنفصل، فيقدم القصر مع الإسقاط ويقدم المد مع التسهيل، وإذا اعتبرنا أن الثانية هي المسقطة هذا فيها خلاف في النسبة للإسقاط، بعضهم قال إن الأولى فيها الإسقاط والثانية أو الثانية هي اللي فيها الإسقاط، فلو كان الأولى فيها الإسقاط صار جاء أمرنا من قبيل المنفصل، ولو كان الثانية فيها الإسقاط هيبقى المد الأول من قبيل المتصل الواجب مده جاء أمرنا، ولكن الصحيح أن الأولى هي التي فيها الإسقاط، وهكذا قرأنا. ولورش وقنبل وجه آخر يسهل الثانية وله إبدالها حرف مد مشبع إن جاء بعدها ساكن، مثل جاء أمرنا، فيبدل الثانية ألفا مديا وبعدها ميم ساكنة فيجتمع ساكنان وهذا الساكن لازم فتمد ست حركات من قبيل اللازم هكذا، جاء أمرنا. طيب وإن جاء بعدها متحرك زي جاء أجلهم الجيم محركة أيضا فيها التسهيل الثانية والإبدال مع القصر. جاء أجلهم كما تقول آدم أو آمن. جاء أجلهم. أنا أظن لو يعني عرض هذه الأشياء على بعرض حسن على أناس يعرفون العربية غير مسلمين لدخلوا في دين الله أفواجا. ضبط القرآن بهذا، أي الكتب نقلت بهذه الدقة؟ الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: النوع السادس الإدغام. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم وما سلككم. الإدغام إدخال حرف في مثله أو في مقاربه بكلمة أو كلمتين كما هو معروف. ولم يدغم أبو عمرو، لاحظ الواو ذهبت قليلا في الطباعة، عدلوها أبو عمرو، يعني هي هذه الصورة الآن كأنها صارت الواو متعلقة، يعني كأنها حرف عطف والمثل. لا، أبو عمرو. ولم يدغم أبو عمرو المثل في كلمة إلا في مناسككم ما سلككم، وأظهر فيما عدا ذلك. وفي كلمتين أدغم في جميع القرآن إلا في موضع واحد، فلا يحزنك كفره. في شيء يا شيخ ياسر؟ وهو يضغم طبعا من كلمتين، هو احترز من كلمة ليخرج من كلمتين، أيضا من كلمتين يضغم، مثل قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني يضغم من كلمة هاتين الكلمتين: ما ناسككم وسلككم. ما سلككم في سقر: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيضا فيه هدى للمتقين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا قرأها السوسان أبو عمرو. وطبع على قلوبهم. خذ العفو وامر بالعرف. يضغم الواو في الواو، العفو في الواو وامر، ويبدل الهمزة كمذهبه: خذ العفو وامر بالعرف. هكذا يقرأ السوسي عن أبي عمرو البصري رحمه الله. جزاك الله خير، شكر الله لكم. توقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.